مشوقا إلى الحجاز يذوب يا راحلا لا يغيب لا يغيب رعاك ربي المجيب خلفت قلبا مشوقا إلى الحجاز يذوب لا لا ليلى لا لا ليلى سارت دموعي والليل داج رطيب كأنه من خطاكم صبح علىه المشيب سارت دموعي والليل داج رطيب كأنه من خطاكم صبح علىه المشيب الحزن لما سدت إليها الدروب جفاني الغمض حتى ضر عود الشحوب لما سدت إليها الدروب جفاني الغمض حتى ضر عود الشحوب عليه الحبيب ونسمة من رباها تطيب منها القلوب حبيب مشى عليه الحبيب ونسمة من رباها تطيب منها القلوب قلب يزيد فيه الوجيب من حبها ليس يسلو وكيف يسلو الغريب بقلب يزيد فيه الوجيب من حبها ليس يسلو يسلو وكيف يسلو الغريب كواني بين الضلوع اللهيب أروم صبرا جميلا والله نعم الحسيب إن كواني بين الضلوع اللهيب أروم صبرا جميلا والله نعم الحسيب